الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله وكرمه وتوفيقه مع تفسير سورة الزخرف. وصلنا إلى قول مولانا جل ذكره: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. هذه حجة باطلة. الله جل ذكره يخبر عن الذين جعلوا لله من عباده جزءا، جعلوا البنات، جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وجعلوهم بنات الله. يخبر الله تعالى أنهم قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه، يعني يقولون بأن ربنا قادر أن يمنعنا من عبادتهم، وربنا لو أنه يكره عبادتنا إياهم لأحل علينا العذاب. وبما أنه قادر ولم يمنعنا من عبادتهم، إذن عبادتهم صحيحة. ولذلك قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه، أعوذ بالله. وهذه حجة باطلة، حجة الأسلاف من المشركين الأوائل، وسلك سبيلهم من جاء بعدهم من المشركين. وربنا جل ذكره ذكر مثل هذه الآية في موضعين أخريين. في سورة الأنعام قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وفي سورة النحل قال جل ذكره: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. يعني أن العاصي يستدل على بعصيانه، يستدل على صحة عصيانه بقدر الله، يقول هذا قدر الله، لو ربنا أراد لي الهداية لهداني، وربنا أراد مني أن أقع في هذا الكفر أو في هذا الزنا أو في هذه السرقة أو في شرب الخمر، نقول له كذبت وأخطأت. إن الله تعالى قال: ولا يرضى لعباده الكفر. وربنا جل ذكره سبحانه تبارك وتعالى خلق الخلق، نعم، قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة كتب ما هم عاملون، وقبل أن يخلقهم يعلم سبحانه جل جلاله ما هم عاملون، هؤلاء من أهل السعادة أو هؤلاء من أهل النار، وكتب ذلك في كتاب عنده. ثم خلقهم ووهبهم عقولا وجعل لهم إرادة، جعلهم مريدين وجعلهم مشيئة، وجعله عقلا يميز به بين الأشياء. أكرم الله الأمة المحمدية بأن بعث إليها أفضل رسله وخير أنبيائه، وأنزل عليها أفضل كتبه. يبقى أرسل الله إليك الرسول، وأنزل إليك كتابا مجيدا، قرآنا عظيما يهدي التي هي أقوم، ووهبك عقلا على الفطرة السليمة ما لم تلوث. ثم قال الله: وهديناه النجدين. بين الله لك طريق الحق وطريق الباطل. ما من أحد إلا ويعلم أن السرقة حرام، وما من أحد إلا ويعلم أن الزنا محرم، وأن الزواج والعفة حلال أحلها الله. ما من أحد إلا وهو يعلم أن قتل النفس حرام بغير حق، وهكذا. يعني الله جل جلاله هداك النجدين، بصرك بالهدى وبصرك بالحق. ولذلك جاءك الحديث العظيم لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد كتب مقعدها إما إلى الجنة وإما إلى النار. شوف، فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا الأول؟ خلاص، ليش العمل؟ نعد، ولو ربنا أراد لنا نحن نبقى من أهل الجنة نبقى من أهل الجنة، لو ربنا أراد لنا نحن من أهل النار نعمل إيه؟ خلاص، ما فيش عمل، حيلة. هذا كلام كثير من الناس الآن في زماننا هذا. قال رسول الله مبطل لهذا: لا، اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة اللهم اجعلني وإياكم منهم فسييسرون لعمل أهل السعادة. ربنا يأخذ بناصيتك للخير وللصلاح وللرشاد، تصلي تصوم تقرأ القرآن تبر الوالدين، وأما أهل الشقاوة فسييسرون لعمل أهل الشقاوة. وهذه الطائفة يقال لهم الجبرية، يعني يقولون العبد مجبور ليس له اختيار، يزني مجبور، يسرق مجبور، يقتل يعمل إذا قدر ربنا أراد أنه أراد مني أن أقتل فلان، هذا سفه وهذا ضلال. ربنا تعالى لو أنك عملت الإنسان الذي يقول هذا بمثل عقيدته لفسدت الدنيا، يعني هو يقول يستدل بقدر الله على معصيته، لو أنك جئت إليه وسرقت ماله منه ويقول لك لماذا تأخذ مني مالك، تقول والله أنا مجبور، هذا قدر الله ماذا أفعل. جاء إنسان فقأ عينه عافانا الله المسلمين فيسأله لماذا تفعل هذا ويعتدي علي، يقول هذا مجبور، هذا قدر الله، يهدمه يضربه بسيارة لا هذا تفسد الدنيا ويفسد العالم أجمع بهذه الحجة الباطلة. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه: وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين وباتفاق سائر أهل الملل، يعني المسلمين والمسلمون والنصارى والمشركون وجميع أهل الملل يتفق أنه لا يجوز لأحد أن يحتج بالقدر على المعصية. وسائر العقلاء كل من له عقل يقول إن هذا لا ينفع، ما ينفعش، لا يقبل هذا الكلام، فإن هذا لو كان مقبولا لا أمكن لكل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال وسائر أنواع الفساد في الأرض ويحتج بالقدر، نسأل الله العافية والسلامة. فربنا جل ذكره يخبر عن هؤلاء المشركين أنهم قالوا لو شاء الله ما عبدنا، يعني لماذا تنكرون علينا أننا نعبد الملائكة هم عباد الله، هم قالوا عباد الله، هم قالوا هم بنات الله والعياذ بالله، لماذا تنكرون علينا لو شاء الله ما عبدنا. أبطل الله حجتهم وأدحضها وأثبت كذبهم، قال جل ذكره في نفس الآية: ما لهم بذلك من علم. هل عندهم علم أننا نرضى بعبادة غير الله؟ وهل عندهم كتاب بعد هذه الآية مباشرة سيأتيها أم آتيناهم كتابا من قبله؟ ما لهم بذلك من علم، بل العلم الحقيقي هو التوحيد ولا أجل من التوحيد، وما من رسول بعثه الله إلا وقد بعثه بالتوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إلى ما من رسول بعثه الله تعالى إلا بعثه بالتوحيد الذي هو أصل العبادة. ولذلك ربنا تعالى قل ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون، يكذبون ويتقولون على الله ما ليس لهم بعلم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب؟ لا أحد أظلم من هذا المفتري. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب ويدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال جل ذكره: أم آتيناهم كتابا فهم به مستمسكون. أم آتيناهم كتابا من قبله، يعني أم آتيناهم كتابا من قبل القرآن الكريم فيه أنهم يجوز لهم أن يشركوا مع الله الملائكة أو الأصنام أو غيرها فهم مستمسكون بهذا الكتاب؟ أبدا، لم يقع هذا في أي كتاب من الكتب السماوية التي أنزلها الله من السماء، بل كل الكتب التي أنزلها رب العالمين هي جاءت بعقيدة التوحيد، ما في كتاب التوراة، الإنجيل، القرآن، الزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى، جميع الكتب التي نعلمها والتي لا نعلمها جاءت كلها بالتوحيد لرب العالمين جل جلاله. أم آتيناهم كتابا من قبل، وقيل أيضا في معنى كلمة من قبل أي من قبل شركهم، يبقى من قبل لا معنيان وكلاهما صحيح، والأول أظهر أم آتيناهم كتابا من قبل القرآن وأم آتيناهم كتابا من قبل شركهم، يجوز لهم الشرك أو يباح لهم الشرك في هذا الكتاب، فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، جاءهم الكتاب وفيه الأمر بالتوحيد وتحريم الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ورغم ذلك تركوا كتاب الله وردوا التوحيد وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، ومعنى الأمة هنا يعني الملة والدين. والأمة تأتي في كتاب الله على عدة معاني، منها الجماعة، وجد عليه أمة من الناس يسقون، أمة جماعة من الناس، وتأتي الأمة بمعنى الزمن، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، بعد أمة يعني بعد مدة من الزمن. الشاهد أن الله جل ذكره أخبر أنهم قالوا إن وجدنا أبانا على ملة وعلى دين، وإن على آثارهم مهتدون. وهذه البلية العظمى، ألا وهو تعظيم الآباء والأجداد فيما حرم الله عليه، واقتفاء آثار الهالكين وتعظيمهم في مخالفة الدين، وهذا لا يجوز لأحد من العباد أن يقع فيه أبدا. تتبع الآباء في خير في خير أو في شرع، أما تتبعهم فيما حرم الله عليك وتأتيك البينات وتقول إني وجدت آبائي على هذا فألزم هذا الذي وجدت عليه آبائي، لا، لا يجوز العبد من العباد أبدا. قالوا وإن على آثارهم يعني على خطاهم مهتدون. الله تعالى يواسي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويسري عنه، فيقول جل ذكره وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. مقتدون بمعنى مهتدون، يعني يا محمد لا تحزن ولا تجد في نفسك جدا، فهكذا وإن كذبك المشركون فكذلك نحن، ما من نبي أرسلناه في قرية إلا وقال مترفوها، مترفوها منهم الأغنياء الكبراء الأشراف أهل الترف، إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. والواجب على العبد ألا يعتز بآبائه، خاصة إن كانوا كفارا أو خاصة إن كانوا خالفوا الشريعة، لينتهين أقوام عن فخرهم بآبائهم أو ليكونن أهون عند الله من الجعلان، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، أي قال الرسول لقومه. والمعنى أيضا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل يا محمد أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، فقال رسول الله له عليه الصلاة والسلام قال أولو جئتكم، يعني أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، بطريقة هي أهدى، بكتاب هو أهدى، بدين أهدى مما وجدتم عليه آباءكم، إذا بهم يقولون قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، يعني قالوا بأنهم يكفرون بكل ما جاءت به الرسل، والعياذ بالله. لماذا؟ لأن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع المرسلين. ربنا ماذا قال؟ قال كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، لأن من كذب محمدا صلى الله عليه وسلم فقد كذب جميع الرسل، من كذب عيسى فقد كذب جميع الرسل. ولذلك المؤمن هو أشد عقيدة وأعظم إيمانا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نحن لا نفرق بين أحد من أنبياء الله، بل نؤمن بهم جميعا، وهذه من عقيدة الإسلام. قال ربنا تعالى: قال ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم. نعوذ بالله. هكذا يحذر العبد إذا كان أمهله الله تعالى ومشى متبعا للشهوات ومعظما للآباء والأجداد فيما حرم الله عليه، وينظر إلى الهالكين قبل ولا يعتبر، فإذا لم ينزوي ولم يرجع إلى ربه الله تعالى يهلكه هلاكا عظيما ينتقم منه. فانتقمنا منهم. وأجملها الله في هذه السورة وبين في موضع آخر من كتابه: فمنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أغرقنا، وإلى غير ذلك. الله تعالى لون لهم العذاب: منهم من أخذته الرجفة، منهم من أرسل عليه ريحا صرصرا لقوم عاد، وغير ذلك من هذه من ألوان العذاب التي أحل الله على الأمم المكذبة لرسلها. قال تعالى: فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. عاقبة المكذب لرسل الله شر العاقبة، وعاقبة المكذب لدين الله شر العواقب. واسمع لهذه الآيات الباهرات. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. ما المناسبة لذكر نبي الله إبراهيم هنا بعد إبطال حجة المشركين في تقليد من الآباء؟ قال الرازي هنا في هذه الآيات، وما أجمل ما قال، قال: لما تقدم أن الله تعالى أبطل يعني دين المشركين وأبطل تقليدهم من الآباء، وأخبر أنهم ليسوا على شيء، أخبر بأن أعظم آباء الأعباء العرب، أعظم من ينتسبون إليه هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فنبي الله إبراهيم الأمم كلها تعظمه، اليهود يعظمون، والنصارى يعظمون، والمشركون مشرك العرب يعظمون، كلهم يقولون نحن نتبع إبراهيم. ولذلك قال الله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وأيضا قال: ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يعني لا هو يهودي ولا نصراني ولا من المشركين عليه الصلاة والسلام. لذلك جاء بهذه الآية أو بذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنه تبرأ من ملة قومه ومن ملة آبائه، لأنهم خالفوا فيها المنقول وخالفوا النقل والدين. فلذلك كأن الله تعالى يقول لهم: إن كنتم تعظمون الآباء فأعظم أب تنتسبون إليه هو إبراهيم. فإذا كان هو أعظم أب تنتسبون إليه فوجب عليكم أن تفعلوا فعله، وتتركوا تقليد الآباء، وتأتوا إلى الدليل القرآن، إلى السنة، وكذلك تتركوا عبادة غير الله عز وجل، وتتبرأوا مما سوى الله تبارك وتعالى. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، أبوه آزر، لأن الله تعالى قال ذلك في كتابه. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، لأن عدد من المؤرخين قالوا بأن أبوه تارح أو تارخ، يعني يقول أن آزر هذا ليس أبو إبراهيم بل عم إبراهيم، وبعض المفسرين جرى على هذا، لكن لا، ليس هذا خطأ. الله ذكر في القرآن: ومن أصدق من الله قيلا. هل هناك أحد أصدق من الله؟ لو اجتمع المؤرخون جميعا ليس هناك أحد أصدق من رب العالمين. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وجاءت السنة مبينة ذلك أيضا. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة سواد وظلمة. فيقول له: ألم أقل لك يا أبتي لا تعصيني؟ فيقول: يا بني اليوم أطيعك ولا أعصيك أبدا. أي والله. فيقول إبراهيم لله جل جلاله: يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون. اللهم لا تخزنا يا رب في الدنيا ولا في الآخرة، ولا تخزنا في أحد في أبنائنا من أبنائنا ولا بناتنا ولا أبائنا ولا أمهاتنا ولا إخواننا ولا أخواتنا، وسعدنا أجمعين في الدنيا والآخرة. قال: يا رب ألم تخبرني أنك لا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أعظم من خزي في أبي الأبعد؟ فيقول الله له: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. الله أكبر. ويؤخذ آزر فيلقى في نار جهنم والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، هو وحده وكان فتى ليس معه ألف ولا جماعة ولا من يشد أزره، لكنه كان قوي العزيمة في طاعة الله، قال لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون، تبرأت من عبادتكم هذه إلا الذي فطرني. يعني أنهم كانوا يعبدون الله ويشركوا معه غيره، فهو جاء تبرأ من الشرك كله، تبرأ من عبادتهم للنجوم، وتبرأ من عبادتهم للكواكب، وتبرأ من عبادتهم للأوثان والأصنام، تبرأ من عبادة سوى الله عز وجل، من جميع العبادة التي تصرف لغير الله جل جلاله. وإبراهيم جعله الله تعالى وأكرمه الله جل ذكره، كما سيأتي بعد الآية أن الله شرفه وأكرمه لما بذل نفسه لله وصبر في ذات الله، أعلى الله ذكره وشرفه في الآخرين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء، أي أنا أتبرأ مما تعبدون، أو أنا البراء، أو أنا بريء مما تعبدون. وهذا يدلك على أن المرء منا ينبغي أن يكون أعز شيء عنده دينه، أعز عنده من وطنه، وأعز عنده من نفسه ومن أهله وأولاده. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي في رواية أنه معاذ: لا تشرك بالله وإن حرق أو صلت أو قتلت. وكذلك عبد الله بن حذافة السامي هذا الصحابي الجليل ضرب أروع الأمثلة في مثل هذا، أسره ملك الروم وجعل يراوده: يا عبد الله تنصر وأشركك في ملكي وأزوجك ابنتي. شوف من يحلم بكده؟ خلي شاب النهاردة من شباب المسلمين اللي عمال يدور على الجنسية الأمريكية، ترامب الكافر ده يقول له: ايه رأيك؟ طب بس سيبك من الإسلام، اكفر وانا هديك الجنسية الأمريكية. ومش يقول له بقى اخليك نصف ملكي ولا كلام من ده، اخليك شغال بس عندنا هنا في أمريكا. والله يسيب الإسلام الصبح، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله عز وجل، نسأل الله العافية والسلامة. قال عبد الله بن حذافة السامي: والله لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وأجدادك وملك العرب والعجم ما تركت دين محمد طرفة عين. أنا أترك ديني ولا طرفة عين؟ حبسه وأجاعه حتى كاد يموت، وأدخل عليه لحم الخنزير والخمر عشان النصارى يفرحوا فينا. والله هم يعملوا كده، يعني يفعلوا يبثوا هذه البلايا عند المسلمين، وبعدين يصوروها ويقول: هؤلاء هم المسلمون، ويبثوها عندهم في تلفزيوناتهم وغير ذلك. ما أكل حتى كاد يموت فأخرجوه. لما كاد يهلك قال له الملك: ويحك، ما لك؟ لم تأكل، كدت تموت. قال: والله إني أعلم أن الضرورة أحلت لي. شاب مثقف على دين، مش شاب عايش في الدنيا لا قيمة له. إني أعلم أن الضرورة أحلت لي، لكني كرهت أن أشمتكم في أهل ديني. يا سلام، فخر، فخر اعتز به. قال: أيها الرجل، تقبل رأسي وأطلق سراحك؟ قال: يقبل رأسك ولكن تطلق سراح جميع أسر المسلمين. قال: أفعل. قبل رأسه وأطلق له 3000 أسير. شوف، وقالوا أعطاه مالا كثيرا فخرا، يعني رأى مثل هذا الجبل. لما رجع إلى أمير بن عمر قال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة السامي، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إلا الذي فطرني، يعني إلا الذي خلقني. قال ابن عباس رضي الله عنه ما كنت أعلم معنى فطر حتى سمعت رجلان سمعت رجلين من الأعراب يختلفان في بئر، يقول أحدهما للآخر أنا فطرتها قبلك، يعني أنا حفرتها أنا أنشأتها، ويعني إلا الذي فطرني يعني إلا الذي خلقني وأنشأني سبحانه جل جلاله فإنه سيهدين. قال أهل العلم هذا من حسن ظن نبي الله إبراهيم في ربه. وقبل ذلك انظر هنا قال من جميل الكلام ومن جميل التفسير، قال هنا في هذه الآية إلا الذي فطرني فإنه سيهدين في المستقبل. وفي سورة الشعراء ماذا قال؟ قال الذي خلقني فهو يهديني، يهديني حالا وهنا سيهديني في المستقبل، دل ذلك على دوام الهداية له حالا واستقبالا. ما شاء الله ما شاء الله. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال العلم هنا في حسن ظن إبراهيم بربه، يعني المرء بحسن ظن في الله يمكن أن يقول والله ربي سيهديني، ربي سييسر لي أمري، ربي سيغفر لي بإذن الله تعالى، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. هذا خلاف التألي على الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان أخوان من بني إسرائيل، فكان أحدهما عابد والآخر مسرف على نفسه في الذنوب، فكان العابد كلما مر على الآخر يقول له أقصر يا أخي اترك الذنب، يقول له خليني وربي، سيبني أنا وربنا. إلى أن جاء يوم الأيام وجد على معصية فاستعظمها فقال والله لا يغفر الله لك. لا أعوذ بالله. فقال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك والعياذ بالله. فإنه سيهدين. قال الله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. يعني يا إخواني نبي الله إبراهيم جعل الإسلام في عقبه، جعل التوحيد في عقبه لعل أولاده يرجعون، ولعل المسرف منهم يرجع إلى التوحيد. سبحان الله العظيم. هذه وصية الأنبياء، كانوا يوصون أبناءهم بالتوحيد عند مماتهم، يوصونهم بالتوحيد عند مماتهم. وانظر إلى وصية نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة، قال لابنه يا بني إني قاص عليك الوصية، أنا سأوصيك الآن، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، هي دي التي جعلها إبراهيم في عقبه، في عقب يعني في ذريته. أوصاهم بإيه يا ابني؟ عيش على لا إله إلا الله يا ابني، يا ابني أعز شيء عندك التوحيد، يا بني دينك، دينك أغلى من كل شيء. وجعلها كلمة باقية، أي كلمة التوحيد، هي لا إله إلا الله، هي الدين، هي الإسلام، وجعلها كلمة باقية في عقبه. قال نبي الله نوح لابنه آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله وضعت في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. الله أكبر. ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. وأمرك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء كل شيء وبها يرزق الخلق. الإخوة اللي أرزقهم ضعيفة وعاوز يوسع رزقه يعمل إيه؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، يكثر منها يكثر منها. نعم، قال الله تعالى وجعلها كلمة في عقبه. وهنا إشارة لطيفة في هذه الآية الجميلة، يعني أن من صبر لله وترك دين الآباء والتقليد الأعمى فيما حرم الله عليه، واستمسك بالدليل واعتصم بالقرآن والسنة، يجعل الله له الذكر الحسن في الآخرين. وأما من تمسك بالآباء بدين الآباء فإنه يذهب سدى ولا قيمة له عند الله ولا قيمة له في الدنيا. انظر إلى ذكر إبراهيم، شرفه الله بأن جعله أبا الأنبياء بعده، ما من نبي جاء بعد إبراهيم إلا من ذرية إبراهيم. قال تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب ووهبنا له أيضا، قال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. ما شاء الله، كل هؤلاء أنبياء كرام من ذرية إبراهيم، شرف وفخر. ما يقول لك أنت من أبنائك ما شاء الله 10 يحملون القرآن الكريم، هذا فخر عظيم، فخر جليل. وجعل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يصلح لنا في ذرياتنا، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيننا على طاعته ورضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.